إذا كانت الدروس الضخمة التي تدرسونها بس هكذا لا تمكنكم أن تتمكنوا من جميع فروع اللغة العربية فعليكم بالنحو. ومن لم يتمكن من النحو لا يتذوق حلاوة العلم، لأنه يكون في قراءته شاكا كالذي يشك في عقيدته. وهل من يشك في عقيدته على يقين في دينه؟ لا. كذلك من يشك في عرابه هل ما نطقه سريع أو غير صحيح؟ لا يتلذذ بالعلم. فإذا كان بعضكم لكم رغبة في دراسة النحو، يمكن بعد فترة من الزمن ما عندي مانع أن نجعل كتابا ندرسه في مجلس خاص ولو مغلقا، لأنه نفتح على أنفسنا بابا واسعا ونزاحم أهل اللغة ولسنا منهم. لكن المجبار الذي تفهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واجب من النحو، واجب جزء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. وبعد هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقاربه عموما وخصوصا، يعلن لهم أنه كونه منهم لا ينفع. وليست المسألة مسألة محابة، يختار يوم القيامة بني هاشم وأقاربه يدخلهم الجنة، لا، الأمر بيد الله ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي إن شاء الله في دار الشفاعة عندما يصل الضوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، يحد الله له حدا إذا سجد كنت سجد طويلة وفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لا يعلمه قبل ذلك، وقيل له ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وتسجد واشفع بشفة، ليس معنى ذلك أنه يرفع رأسهم ليختار من يختارهم وينتقل مجموعة من الناس من أقاربه وأحبابه إلى الجنة، لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله به حدا بعد أن يشفع في مجموعة يريحهم من هول الموقف، يسجد مرة أخرى ومرة ثالثة وأحسد مرة رابعة، كل ذلك يحد له حدا، بمعنى أن الأمر بيد الله مطلقا ليس له من الأمر شيء كما قال سبحانه. قطع رجاء أقاربه لأن لا يطمعوا فيه ويعتمدوا عليه أنه قال ما منهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة سوف ينفعهم سوف يشفع لهم، هذا ما يفعله أتباع المشايخ الآن، يعتمدون اعتمادا كليا على مشايخهم ويعتقدون إن الشيخ سوف يمررهم على الصراط على ظهره، ظهره هو هكذا بلغ الجهل بالناس، بشر ضعيف يحمل أتباعه كلهم على ظهره على الصراط، يبحث على الناس والناس يسجد، هذه أدعوفة على العوام. لذلك مشايخ الطرق لا يوجد فيما أعلم أضر على المجتمع الإسلامي منهم ومن علماء الكلام، ثم رجال القانون. وبعد الخامسة أنه بعد وإنها ما فعلها وعاد المصفى والمصفى منها سيكون مليون ونهوهم على قلبه. ومن التفسير يقلى فالعزم بل معنه. فالثالثة أن الله عليه بذلك ليس مثلنا لأهل الجنة. الثالثة قوله أو يتوب عليه أو يعذبه. فتاب عليهم على بعضهم. وفي مقدمتهم أبو سفيان كما تعلمون. نعم. النواجب مسلمون في النواجب. نعم. وفي المصائب التي تنجي. ما منكم في كل الشريعة من مجموعة كبيرة تحسس هذه المسألة تجيب لنا الجواب إن شاء الله بالنسبة للقنوت. أي المذهبين أرجع؟ هل القنوت للنواجب فترك أو لا يزال مشروط ترجع إلى المراجع الموني المجنوع من نووي وزاد المعاد وفتح الباري وميل الأوطار؟ هذه المراجع ما شاء الله موجودة كلها عندك توفيق الله. نعم. العاشرة لا تتعين المسلم الداعية يجب أن يفعل في باب الدعوة إلى الله ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نسب إلى الجنين. لا يحاول أن يكون كما يقولون لابسا بين الناس. الناس كلها تحبه. الإنسان الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس يحاول النفاق. رضا الناس غاية لا تدرك. لا يمكن أن تكون داعية صادقا سريعا وأن تكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس. إنما الطبقة الصالحة تحبك ولا بد أن يوجد من يعاديك وينسبك إلى الجنون وإلى التطرف وإلى الدروشة إلى معاني كثيرة. الذي لا يصبر على هذا المعنى يحاول أن يكون مرضيا لجميع الناس. معنى ذلك يحاول أن يقف موقف المنافقين وأن يظهر لكل طبقة وجها غير الوجه الآخر. وهذا ما لا ينبغي للمسلم. نعم. فإذا صفح وقلت سجد ذلك صلى الله عليه وسلم لأن مراد المسيح عن سيد الإنسان العالمين. آدم رضي الله عنه. نعم. وأما الإنسان أنه لا يصل إلى الحق ثم أمر بما وقع في وجود خواصنا في اليوم تبين له التوحيد وقوة الشرك. نعم. هذا هو الواقع. لا من حيث هو يعني تضايقه عليه الصلاة والسلام كيف تفعلون بمثل هذا الفعل. ثم لم يجد عند مجرد الاستغراب والتضايق ولكنه دعا عليه. هذا في حكم العتاب من الله سبحانه وتعالى. لأن الأنبياء أحيانا قد تقع منهم بعض المخالفات ولكن لا يصرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى يعاقبهم فينبههم. وهذا من الأمثلة.